حصريا على موقع djkilo.com. هترجع تاني هنا ممنوع، تعبت منهدنا معاك، وحبل الود بقى مقطوع. بألف سلام أنا سايباك، هترجع تاني هنا ممنوع، تعبت منهدنا معاك، وحبل الود بقى مقطوع. سمح وسامحت ميت مرة، خلاص ما بقتش مضطرة، وحتى الصبر مش موجود. فراق بفراق يا طريقك يعني بقى مسدود، جبرنا يا عم مش ناقصاك، وحتى الصبر مش موجود. سمح وسامحت ميت مرة، خلاص ما بقتش مضطرة، ومن دلوقت أنا حرة، وهعتبرك خيال شاف. حصرياً على موقع djkilo.com. بألف سلام أنا سايباك.